La ilaha يا رب الدنيا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي الدنيا لا إله إلا الله أي الدنيا Hüseyin'i öptü boynu Yeah. فاطمة كذب دون حسين عصر شهيد عمر جديرا داهي حق شعل بيون دو جرك مولا سرم Oh,

aşkına uzat bir sırrı pir el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ruh-i Pak Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evlad-ı Pak Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ruh-i Pak Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. روحي باك حضرة محمد مصطفى را صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. أولاد باك حضرة محمد مصطفى را صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. Hazreti Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halkis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari le ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وفي آية آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروا الله لعلكم تفلحون. إلهي أنت مقصودي ورزاك مطلوب ورزاك الرشد. بسم الله الرحمن الرحيم. Hayyul kayyum Allah. Hayyul kayyum Allah. Hayyul kayyum Allah. Hayyul kayyum Allah. Hayyul kayyum Allah. Hayyul kayyum. Thank you.

لقد يا رب العالمين مدد يا رسول الله وشعطي أمة دان برزلين يا رسول الله Allah ya da'i, Allah ya

feryadı Hüseyin'idir. Allah Allah Allah Allah Allah bu feryadı Hüseyin'idir. Ne mi uşak ne olmaz. Ya Oh. الملائكة حافين من حول يسبحون بحمد ربهم فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله